بالامتثال وعدمه. 4. إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، زيادة الثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. النسخ ببدل وبغير بدل. الحكم الشرعي الذي ينسخ الله تعالى إما أن يحل محله حكما آخر أو لا، فإذا لم يحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ بغير بدل، وإذا أحله حكما آخر فذلك هو النسخ ببدل. والنسخ ببدل إما إلى بدل أخف، وإما إلى بدل مماثل، وإما إلى بدل أثقل. النسخ ينقسم إلى قسمين، غير بدل وبدل. غير بدل: 1. النسخ إلى غير بدل، كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نسخ البدل: 2. النسخ إلى بدل أخف، مثل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فهي ناسخة لقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضى الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية. 3. النسخ إلى بدل مماثل، وهو النوع الثاني من بدل من نسخ البدل، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الله، بالتوجه إلى الكعبة في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. 4. النسخ إلى بدل أثقل، وهو النوع الثالث من نسخ البدل، كنسخ الحبس في البيوت في قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت الآية، بالجلد في قوله: الزانية والزاني الآية. شبه النسخ: وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا. 1. منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه. 2. منهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ. منشأ الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها: 1. اعتبار التخصيص نسخا. 2. اعتبار البيان نسخا. 3. اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ. 4. اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخا، كمشروعية القصاص والدية، وقد كان عند بني إسرائيل القصاص فقط، ومثل هذا ليس نسخا وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. أمثلة للنسخ: قد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان 21 آية اعتبرها من قبيل النسخ، نذكر منها ما يلي والتعليق عليه. 1. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، منسوخة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد قيل وهو الحق إن الأولى غير منسوخة، لأن في صلاة التطوع في السفر على الراحلة، وكذا في حال الخوف والاضطرار، وحكمها باق كما في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس، والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس. 2. قوله: على الذين يطيقونه فدية، نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا.